قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثالث: حيوان البحر يباح جميعه. حيوان البحر أيها الإخوة منه ما هو صيد يصاد، ومنه ما هو ميت. وميتة البحر هي التي تموت فيه ثم يلفظها البحر ويعرف بالطافي. والعلماء هنا سبق نشرت إلى هذا الموضوع لأن المؤلف سبق أشار إليه. والعلماء فيما يتعلق بصيد البحر انقسموا أقساما ثلاثة، فمنهم من قال كل ما في البحر فهو حلال، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن معه. ومن العلماء من وافق مالكا إلا أنه استثنى الضفادع وهم الشافعية والحنابلة، وإنما استثنى الضفدع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. وأما أبو حنيفة وقد أخذ برأيه بعض العلماء في المذاهب الأخرى وليس الأئمة، لأنه لا يحل مما في البحر إلا السمك. ونحن عندما نلقي نظرة يعني فيها شيء من البسط أو التبسيط نتبين أن الإمام مالك رحمه الله تعالى استدل بعموم الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: حل لكم صيد البحر وطعامه، وطعامه إنما هو الميتة. قال: فهذا يدل على أن كل ما في البحر فإنما هو حلال، سواء كان ميتا أو غير ميت من الضفادع أو غيرها، فكل ما يشمله ذلك فهو مباح. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، ثم سمى الميتتين بأنهما السمك والجراد. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: ما كان في البحر ليس في البحر شيء إلا وقد ذكاه الله تعالى لكم، ما من شيء في البحر إلا وقد ذكاه الله تعالى لكم. وعن شريك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء في البحر فهو مذبوح. إذن قالوا هذه كلها تدل على إباحة جميع ما في البحر، سواء كان ما فيه مما يشبه ماذا ما في البر ككلب البحر، أو كذلك خنزير ماذا البحر، أو غير ذلك من الحيوانات التي تشبه بعض الحيوانات البرية. قالوا: كلها ماذا طاهرة، كلها مباحة. الشافعية والحنابلة استثنوا الضفادع، لماذا؟ لأنه جاء في ذلك حديث صحيح نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. يقال الضفدع والضفدع، ولكن الأشهر إنما هو بكسر الضاد والدال. إذن جاء النهي عن ذلك، وهذا له مناسبة، يعني هو جاء في سنن أبي داود دون أن تذكر المناسبة، ولكن ذكر النسائي الحديث مع مناسبة الحديث أيضا. فإن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يضعه في الدواء، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. إذن الحديث له مناسبة، رجل طبيب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفادع يريد أن يقتلها ثم يضعها في الأدوية يداوي بها الناس، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى عموما عن قتل الضفدع. إذن هذا فيه نص. فقال الشافعية والحنابلة: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، وما نهي عن قتله لا يجوز أيضا أكله، كما جاء في أحاديث كثيرة مرت بنا. وأما الحنفية فإنهم حملوا ذلك كله على السمك، ولا شك في نظري أن أقوى الأقوال في هذا هو قول الشافعية والحنابلة، لأنهم مع الإمام مالك إلا ما استثناه الدليل وهو ما يتعلق بالضفادع. ولكن هذا مجمل أيها الإخوة قول الشافعية والحنابلة، ولا هناك تفصيلات في المذهب نجد أنهم يختلفون في التمساح. فمثلا عند الشافعية والحنابلة لهم روايتان، يعني قول للشافعية يصح يجوز أكله، وقول يحرم، وعند الحنابلة كذلك أيضا يكره لا يكره، وكذلك كلب الماء أيضا يختلفون فيه، ولكن الصحيح أن كلب الماء جائز عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي. قال: حيوان البحر يباح جميعه، لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال: إلا الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتلها ولأنها مستخبثة. قال: وكره أحمد رحمه الله تعالى التمساح، وهو أيضا عند الشافعية. يعني إحنا لما نأخذ هذه المسائل تفصيلا يطول بنا المقام، وكتابنا لا يستوعب ذلك، ولكن أنا قلت لكم أيها الإخوة أعطيتكم قاعدة عامة: مالك يجيز ما في البحر، الشافعي وأحمد يجيزونه بصرف النظر عن الخلاف في بعض الجزئيات ما عدا الضفدع. أبو حنيفة يخص من ذلك السمك لحما طريا، فهو يخصه بالسمك ويخرج منه الطافي. قال: وكره الإمام أحمد رحمه الله التمساح لأنه ذو ناب. قالوا: فهو يشبه ماذا ما في البر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، ولذلك بعض العلماء قال: ما يشبه سباع البر من سباع البحر يحرم أو لا يجوز. ويحتمل أنه محرم لأنه سبع، ويحتمل أنه مباح للآية، ويعللون يقولون يأكل الإنسان أيضا، فهذا دليل على أنه سبع. وقال ابن حامد رحمه الله: يحرم الكوسج لأنه ذو ناب. الكوسج هذا يقولون سمك له خرطوم كالمنشار، يعني خشن، هذا يعرف بالكوسج يسمى. قال: والصحيح أن هذه كلها جائزة. وقال أبو علي النجاد رحمه الله: لا يؤكل من البحري ما يحرم نظيره في البر. هذا من الحنابل، وقوله قريب من مذهب الحنفية، وقلت لكم في المذاهب أقوال يتفق بها أصحابها مع الحنفية في بعض المسائل. قال: ككلب الماء وخنزيره وإنسانه. قال رحمه الله: والأول أولى. والأول أولى يعني أن كل ما في البحر فهو مباح إلا الضفدع، وهذا الذي قاله المؤلف هو الأولى، أيضا نحن نقول هو الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق لنا، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان محرما بينه الله سبحانه وتعالى لنا، ولذلك استثنى الميتة. ماذا استثنى من الميتة؟ للمضطر، واستثنى أيضا سبحانه وتعالى ميتة البحر، واستثنى أيضا من الدم ماذا؟ الكبد والطحال. قال: والأول أولى. وقد قال أحمد رحمه الله تعالى في كلب الماء: يذبحه. وركب الحسن بن علي رضي الله عنهما على سرج عليه جلد كلب الماء. هنا الشاهد في قوله عليه جلد كلب الماء، ما محل الشاهد وما بيان، ما وجه الدلالة من هذا الأثر؟ أولا العلماء اختلفوا في الحسن هذا، وهو الحسن بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو الحسن البصري، ولكن أكثر العلماء رجحوا أنه الحسن بن علي، لأنهم وجدوا في بعض الروايات عليه السلام فجعلوا ذلك مرجحا. إذن سواء قلنا هو الحسن بن علي أو قلنا هو الحسن البصري، فذاك أيضا تابعي جليل، ركب قال على سرج عليه جلد كلب خنزير. ما وجه الدلالة؟ أن عليه كلب خنزير، ولو كان كلب الخنزير لا يجوز لما ركب عليه، لأنه يكون نجسا، لأن الإنسان إذا ركب عليه يعرق بدنه عليه، ولذلك تجد أنه يضع حائلا بينه وبينه، ولذلك يختلفون في جلد الحمار، في الحمار الأهلي، هل هو نجس أو لا؟ بعضهم يقول نجس ولذلك يضع حائلا دونه، وبعضهم يستدل بأنهم يركبون الحمير ويتعاملون معها، فهذا دليل على أنها ليست بنجسة. هو فيه كلب الماء وفيه خنزير الماء كله. نعم. قال يعني على كلب الماء، يعني الكلب له شبيه ماذا؟ بالبر، فكلب الماء أو خنزير الماء هذه كلها أيضا مباحة، والذي ركب عليه إنما هو كلب الماء.